قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ منصور رحمه الله تعالى في كتاب في باب الهدي والأضحية والعقيقة. ما قرأنا هذا؟ جهاد. نعم. جهاد. كتاب البيع. جهاد. والهدي كذلك. ما قرأنا؟ ما كنت قلنا عن هنا اللي هنا شيء إذا أنت هذا قبل الهدي. طيب تفضل. الهدي ما يهدى للحرم من النعم وغيرها سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية بضم الهمز وكسر بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي ويقال ضحية، وأجمع المسلمون على مشروعيتها. أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء، ثم غنم، وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا. وأفضل كل جنس أسمن فأغلى ثمنا لقوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فأشبه فأشهب وهو الأملح أي الأبيض، أو ما بياضه أكثر من سواده فأصفر فأسود. نعم، الحمد لله رب العالمين، نستعين صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فالهدي ما يهدى للحرم، هديا بالغ الكعبة من نعم وغيرها، فلا يختص ببهيمة الأنعام. وأما الأضحية فهي معروفة، وهي ما يذبح من غير حاجة في يوم النحر تقربا إلى الله جل وعلا. وقد أجمع المسلمون كما قال المؤلف هنا على مشروعيتها. الأفضل الإبل ثم البقر، وهذا كما قال المؤلف يعني إن أخرج كاملا، وذلك لأنه أكثر ثمنا وأيضا أكثر لحما أيضاً أكثر لحماً ثم غنم، هذا ترتيبه: فالإبل ثم البقر ثم الغنم. وأفضل كل جنس من هذه الأجناس أسمن فأغلى ثمنا، لأن السلف كانوا يسمنون الأضاحي. ولذا جاء أيضاً في الصحيحين سمينين وضبط الثمينين. فالأفضل الأغلى ثم الأسمد، الأسمد ثم الأغلى ثمن. وأما ما ذكره من الأملح فلأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبش يجلس يبرك على سواد وينظر في سواد الحديث، فهذا يسمى بالأملح، لكن الأسمد أفضل وكذلك الأغلى ثمنا. قال: ولا يجزئ فيها إلا جذر ضأن ما له ستة أشهر كما يأتي. ما له ستة أشهر، ويعرف هذا بأن ينام الصوف، فإذا نام الصوف عرفنا أنه جذع. قال رحمه الله: وثني سواه أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز. غير الضأن لا بد من ثني، والثني هو الذي له سنة من المعز، والذي له سنتان من البقر، والذي له خمس سنين من الإبل، يعني يتم خمس سنين، يكمل خمس سنين من الإبل، ويكمل سنتين من البقر، ويكمل سنة من المعز. نعم. قال: فالإبل أي السن المعتبر حال السن المعتبر لإجزاء إبل خمس سنين، والبقر سنتان، والمعز سنة، والضأن نصفها أي نصف سنة لحديث الجذع من الضأن أضحية، رواه ابن ماجه. قال: وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته وعياله. لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. قال في شرح المقنع: حديث صحيح. نعم، فالشاة الواحدة تكفي عن الرجل وعن أهل بيته. نعم. قال: وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة، قول جابر رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منهما، رواه مسلم. وشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة. فالذي يذبح شاة أفضل من الذي يكتفي بالسبع من الإبل أو من البقر. قال: ولا تجزئ العوراء بينة العور بأن انخسفت عينها في الهدي ولا في الأضحية ولا العلياء. العوراء لا تجزئ، لحديث البراء. لا تجزئ العوراء، البين عوراء التي انخسفت عينها، لكن لو كانت العين قائمة تسد مسدها تجزئ. قال: ولا العمياء. والله سيتكلف، يعني يأتي بيدها هي، ما دام أنها لم تنخسف فإنها تجزي. نعم. قال: ولا العمياء ولا العجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها. هذه العجفة هزيلة، ما فيها مخ، ما فيها مخ، يعني من ليس ضعف يسير يبقى في العظم مخ، لا، هذا من شدة ضعفها انتهى المخ الذي في العظم. نعم. ولا العرجاء التي لا تطيق مشيا مع صحيحة ولا الهتماء. العرجاء قد يكون عرج خفيف تمشي بالمرأة و تمشي كما تمشي الصحيحة قريبا من ذلك، وأما إذا كانت لا تطيق المشي مع الصحيحة، نعم، تجد أنها تتخلف عن الصحيحة، حتى أن بعضهم يضع مثلا في الشبك يقول هذا ما تمشي مع الله، فمثل هذه ما تجزي. نعم. ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها. نعم، التي ذهبت ثناياها من أصلها، ما فيها ثنايا، ما فيها ثنايا، قد ذهبت من أصلها، فالمذهب أنها لا تجزي. نعم. قال: ولا الجداء أي ما شاب ونشف ضرعها. ينشف الضرع فلا يكون فيها لبن. نعم. ولا المريضة بينة المرض، لحديث البراء بن عازب مثل الجراب. نعم، بينة مرض. نعم. لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قام فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، رواه أبو داود والنسائي. ولا العقباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها. نعم، هذه العقباء التي ذهب أكثر القرن أو الأذن، المذهب أنها لا تجزي. أما إذا لم يذهب الأكثر، إذا قطعت من النصف أو أقل من النصف، فالمذهب أنها تجزي. نعم. بل تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا. نعم، سواء كان لأن صاحب الزاد الماتب قال خلقة، فقال هنا أو مقطوعا، هذا هو المذهب، حتى لو كان مقطوعا، حتى لو كان مقطوعا، لأن الذنب هذا، نعم، لا قيمة له، بخلاف الألية، الألية التي تسمى ذنبة هذه في الغنم مثلا، هذه لها قيمة، الشحم، فهذه لو كانت قد قطعت ما تجزي، لكن بعضها خلقة ما فيها، ما فيها ألية من الخلقة، فهذه تجزي اللي من الخلقة، مثل بعضها ما يأتي من بعض البلدان ما فيها من الأصل. نعم. قال: والصماء وهي صغيرة الأذن، والجماء التي لم يخلق لها قرن، هذه كلها تجزي. نعم. وخصي غير مجبوب بأن قطع خصيته فقط. قال: ويجزي مع الكراهة، هذه كلها تجزي. نعم، تجزي الجماء التي لم يخلق لها قرن، والصمعاء وهي صغيرة الأذن، وخصي غير مجبور قطعت خصيته. نعم. قال ويجزم مع الكراهة. بعض الناس يأتي إلى مثلا التيوس هذه فيسل الخصية فتجزي. قال ويجزم مع الكراهة ما بأذنه أو قرنه خرق أو شق أو قطع أقل من النصف أو النصف فقط. نعم. في الشارع أيضا يعني ظاهر كلام المؤلف لما قال قطع أقل من النصف أن النصف لا يجزي، لكن قال أو النصف، فالنصف يجزي ما يضر. قطعت من إذنه من أذنه بقدر النصف يجزي أو أقل من النصف. نعم. قال على ما نص عليه في رواية حنبل وغيره قال في شرح المنتهى وهذا هو المذهب. نعم. والمؤلف رحمه الله المعتن يكون يأخذ بقول آخر في المذهب، يعني ليس تقصير منه لكن هذا رأي له، يعني يكون في كثير من هذه المسائل يكون فيه يعني، ولذا المؤلف هنا حكى المذهب. نعم. إذن أقل من النصف أقل على المذهب يجزي، أكثر من النصف على المذهب لا يجزي، والراجح يجزى مع الكراهية حتى ولو كان أكثر من النصف. نعم. قال والسنة والسنة نحو الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة أو نحوها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن ثابت. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فتعقل يدها اليسرى. نعم. ثم تطعن بالحربة من هذه التي تسمى بالوهدة. نعم. هذا النحو. قال والسنة أن يذبح غيرها أي غير الإبل على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. نعم. هذا في الذبح يشمل هذا البقر، فالبقر والغنم. نعم. هذه نعم تذبح ذبحا. نعم. قال ويجوز عكسها أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. لا معنى أن نحر ما يذبح مثل البقر، مثل البقر لو أننا نحرناه نحرا ولم نذبحه ذبحا يجزي، والغنم والإبل لو أنها ذبحت أجزأ. نعم. قال ويجوز لأنه لم يتجاوز محل الذبح ولحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ويقول حين يحرك يده بالنحر أو الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا اللهم هذا منك ولك، ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان. هذا الإجابة عن النبي عليه السلام، وقول بسم الله هذا على الوجوب، وقول الله أكبر للاستحباب. مثلا قال بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك عن محمد وعن آله محمد عليه الصلاة والسلام. قال ويذبح واجبا قبل دفن، يعني يقول يبدأ بالواجب، مثل لو أن عليه مثلا نذر فيذبح النذر ثم النفل. نعم. ويتولاها أي الأضحية صاحبها إن قدر أو يوكل مسلما ويشهدها أن يحضر ذبحها إن وكل فيه، وإن استناب ذمية في ذبحها أجزأت مع الكراهة. نعم. حتى لو ذبحها ذمي، مثل لو كان في المسالخ لو كان فيها ذميون يهود أو نصارى يبكون فلما، لأن تذكيته مجزئة الكتابي. نعم. لكن لو كان بوذيا نعم أو مجوسيا لا ما يجزي. وقت الذبح لأضحية وهدي نذر أو تطوع، لكن يقول مع الكراهية، يعني المستحب أن يتولاها المسلم بل الأفضل أن يتولى هو. نعم. قال وقت الذبح لأضحية وهدي نذر أو تطوع أو متعة أو قران بعد صلاة العيد بالبلد، فإن تعددت فيه فأسبق صلاة، فإن فاتت الصلاة بزوال ذبح بعده. نعم، يقول بعد صلاة العيد بالبلد، وعلى ذلك لو أن البلد فيها أكثر من جامع كما هو في هذا الوقت، فإذا انتهى الجامع الأول أول من يصلي من الناس يجوز أن نذبح حتى في حال قربه. يعني إذا علمنا أن الإمام سلم دخل وقت الذبح حتى ولو كان البلد، يعني لو كان البلد فيه أكثر من جامع، فعلمنا مثلا مثل بعض الخطباء يتأخرون في الابتداء مثلا بالصلاة، لكن المسجد الآخر سلم، فللناس أن يذبحوا. نعم. ولذا قال فإن تعددت، يعني الجمعة فبأسبق العيد تعددت فبأسبق صلاتنا. قال أو إن كان من محل لا تصلي فيه لا نصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره، أي قدر زمن صلاة العيد. نعم، إن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره، أي قدر زمن صلاة العيد. يعني لو كان الإنسان في بر، والله شوف إحنا في بر، يقول إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح دخل لنا وقت صلاة العيد، فكم يحتاج من الناس لصلاة العيد؟ قالوا مثل يحتاج من 10 دقائق. يقول بعد 10 دقائق نعم تذبحون. نعم. قال ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. قال أحمد رحمه الله أيام النحر 3 عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذبح في اليوم الأول عقب، مذهب أن الأيام كم؟ 3، يوم العيد ويومان بعده، هذا المذهب. نعم. والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل ثم ما يليه، فاليوم الأول هو الأفضل. قال ويكره الذبح في ليلتهما، أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما. نعم، خروجا يعني ذبح بالليل في خلاف، والراجح أنه يجزي، لكن يقول أفضل أن يذبح في النهار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه شعيرة فينبغي أن تكون ظاهرة، والنهار أظهر من الليل، لكن لو ضحى بالليل أجزأ ذلك. الليل يعني ليلة 10 وليلة 11 12 ما يجزي، ليلة 10 ليلة العيد ما يجزي، لكن ليلة 11 وليلة 12. نعم. قال فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء، وسقط التطوع لفوات وقته. نعم، إن فات وقت الذبح، مضت أيام الذبح، غربت الشمس على المذهب من اليوم 12، غربت الشمس، انتهى وقت الذبح على المذهب، خلص فات. لكن إن كان عليه واجبا، إن كان الذبح واجبا، إن كان عليه واجب مثل نذر، أو في ميت موصي ترك مالا وأوصى، والآن غربت الشمس وانتهى الوقت من اليوم 12، فيلزمهم الذبح، يعني هذا واجب. لكن التطوع يقول ما ضحيت، فاتت الأضحية، قلنا الأضحية سنة واجبة عليك، قال لا سنة، تتطوع بها ما علي، لأن لم أنذر، وليس هذا عن مثلا متوفى أوصاني وترك دارا، لا، هذه يقول التطوع. فنقول إذن فات محلها، انتهى وقته، ما تذبح، واضح؟ قال ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه، فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله، وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه. قال رحمه الله فصل في أحكام التعيين والبيع والأكل والصدقة منها، ويتعينان وقت ذبح واجب فعل محذور، يعني رجل أراد أن يفعل محذورا محذورات الإحرام، مثلا أراد أن يحلق رأسه في أذى رأسه، أو قال أنا أريد أن ألبس مثلا سروالا قصيرا يؤذيني الإحرام، فاختار أن يذبح، اختار أن يذبح. متى يبدأ الوقت؟ يقول من حينه، يعني من حين فعل المحذور. فإن أراد فعله لعذر فله ذبح قبله، يعني لأن العذر موجود، يعني أراد قال أنا عندي مرض وأريد أن أحلق رأسي، قلنا ما في مانع، ما الواجب علي؟ قلنا الواجب عليك ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. قال أريد الذبح، قلنا ما في مانع، قال أريد أذبح الآن، الآن قبل ما أحلق، نقول ما في مانع، واضح؟ وكذا ما وجب لترك واجبا، إذا ترك الإنسان واجبا فوقته من حينه، وقته من حينه. نعم. قال فصل في أحكام التعيين والبيع والأكل والصدقة منها، ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله، لأنه لفظ يقتضي الإجاب فترتب عليه مقتضاه، وكذا يتعين بإشعاره أو بتقليده بنيته لا بالنية حال الشراء أو السوق، كإخراجه مالا للصدقة به. نعم. الآن عرفنا أن الأضحية سنة، فإن عينها تعينت، لو أن رجل اشترى من السوق أو عنده غنم فقال هذه أضحيتي، الآن تعينت لزمت، فيلزمه أن يضحي بها، أو هدي يقول أنا هذا هدي تعين، يقول وكذا يتعين بإشعاره أو تقليده، يأتي إلى صفحة الجمل ويجرحه، يجرح ذلك، يعني يخرج شيء من الدم، يعني مثل الخط من الدم، فيعرف الناس أن هذا هدي. كذلك أيضا تقليده، يقلده مثلا، يعلق عليه مثلا خيط ويضع على هذا الخيط مثلا نعال او اي شيء، نعم، يضعها على هذا الخيط المعلق، فيعرف الناس ان هذا، نعم، ان هذا هدي او اضحيه، مع النيه، الاشعار مع النيه والتقليد مع النيه، تعينت. يقول لا بالنيه حال الشراء او السوق، السوق يعني سوق الهدي، ياخذ 100 شاة يقول في قلبه ما نطق، في قلبه يروح وين؟ المكة، يمشيه سوق الهدي، يريد ان يسوقه الى مكة، لو جاء شخص بالطريقة ما تبيع مثل هذا الغنم، وجاء يسأل قالوا ليه ما تبيع؟ انه تروح بغيت تشري من هنا في مكة او كذا او غير هذا، فنقول له اذا كنت قد قلت هذا هدي، نعم، أو أشعرته وقلدته، يعني الغنم تقلد، فأصبح الآن هديا واجبا، وأما مجرد سوقه هذا لا يعد، لا يتعين به. وكذلك الشراء السوق، يروح السوق ويشتري ضحية ويشتري، لكن ما يقول هذه وحيتي، نعم، لكن لو نطق قال هذه أضحيتي، أرسلت لكم الأضحية يا فلان، مثلا افتح الباب، نعم، أرسل لك أضحيتي، عينها، واضح؟ نعم. قال وإذا تعينت هديا أو يدري إخراج مالا للصدقة به، لو أن الرجل أخرج في جيبه دراهم وقال هذه بها الصدقة، ما أقبضها الفقير أو وكيل الفقير، له أن يرجع، ما لزمت بذلك ولا تعينت، ما تتعين إلا بأي شيء، ما تتعين إلا بإعطائها يعني حتى يقبضها الفقير. قال: وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذورة كالمنذور عتقه عتق تبرم. نعم، عتقه نذرة تبرم. يقول: وإذا تعينت هديا لم يجز بيعها. الهدي والأضحية ما يجوز، إذا عينته هل يجوز أنك تبيع؟ نعم ما يجوز. ولا هبتها كذلك لتعلق حق الله بها كالمنذور عتقه نذر تبرع. إنسان نذر أن يعتق نذر تبرع. ما معنى نذر التبرع؟ نذر التبرع هو الذي لا يكون يعني لأجل شفاء مريض ونحو ذلك، فليس على جهة المشارطة، جهة التبرع. فلو قال: لله علي أن أعتق عبدي هذا، لله علي أن أعتق عبدي، فلا له أن يبيعه، وليس له أن يبيعه، وليس له أن يهب. وهذا نذر تبرع. نعم. قال: إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. يجوز أن يبدلها خيرا منها، يعين الأضحية ثم يذهب إلى السوق ويجد شيئاً أطيب منها فيقول: هذا أحب لي. فنقول: إذا ما في مانع تضع هذه مكان هذه، والأخرى لك حق أن تبيعها أو أن تأكلها. واضح؟ قال: وكذا لو نقل الملك فيها أو اشترى خيراً منها جاز نصاً، واختاره الأكثر لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل. واضح. قال: ويركب لحاجة فقط بلا ضرر. نعم، يركب لحاجة فقط، مثل لو كان الهدي جمل له أن يركبه عند الحاجة، إذا احتاج ركب فقط، ويكون هذا بلا ضرر. نعم. قال: ويجز صوفها ونحوه كشعرها وبرها إن كان جزه أنفع لها ويتصدق به، وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه. نعم، يقول: الصوف إن كان جزه أنفع، مثل يكون قيض وقت قيض، فيجز الصوف ويبيع، ولا يبيع هذا الصوف، وإنما يتصدق به، يأخذ هذا الصوف ويتصدق به ما يبيعه. وإن كان الصوف بقاؤه أنفع فإنه يتركه، مثل وقت شتاء مثلا أو كذا. نعم. قال: ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. نعم، القدر الزائد عن الولد فلا يضر بولدها، هذا في الهدي والأضحية. نعم. لكن في غيرها يقول: هذا مالي أنا، لو كان ضعيفا ولدها أريد اللبن، ما يهمني أن يكون ابنها ضعيفا، قد يعرفه مثلا أو يريد اللبن، ما في مانع. لكن هذا هدي فليس له أن يأخذ من اللبن إلا القدر الزائد على ولدها. نعم. قال: ولا يعطي جزارها أجرته منها، جازرها. نعم. ولا يعطي جازرها أجرته منها لأنه معاوضة. لأنه يكون معاوضة، إذا أعطاه الأجرة صار هذا من باب المعاوضة. ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه منها. نعم. قال: ولا يبيع جلدها. يعني يجوز أن الذي يذبح لك وأعطيته أجرته، نعم، أن تعطيه من عندك، إما هدية أو صدقة، يعني أجرته مثلا 100 ريال على الذبح، فتعطيه 100 ريال ثم تقول: هذه يدها، هذه رجلها، هذه رقبتها، هدية منك. نعم. قال: ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوعا، لأنها تعينت بالذبح. لأن التطوع يتعين بأي شيء؟ بالذبح. قال: ما ينتفع به، أي بجلدها، أو يتصدق به استحبابا. فالجلد إما أن تنتفع به أنت تصنعه، أو أنك نعم تتصدق به. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستبجعوا بجلودها وكذا حكم جلها. قال وإن تعيبت بعد تعيبها الحديث في سنة إضعفنا. قال وإن تعيبت بعد تعيبها ذبحها وأجزأته. وإن تلفت إن تعيبت بعد تعينها عينها قال هذه أضحيتي ثم إنها أصيبت بالجرب فيقول يذبحها وتجزئ لأنها متعينة أو مثلا عينها ثم انكسرت ذبحها وأجزأته. قال إلا أن تكون وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لازمه البدن كسائر الأمانات. فإن كان هذا العيب الذي حصل لها بسببكما مثل بعضهم نزل من السيارة بقوة وكذا تنكسر الآن نقول يلزمك البدن لأن هذا بسببك نعم. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذورة في الذمة عين عنه صحيحا. فلو كان نذرا الآن هذا الرجل قال هذه أضحيتي ما نذر قال هذه أضحيتي تعينت انكسرت يذبحها وتجزي لكن الرجل قال لله علي نذر أن أضحي هذه السنة بأضحية أصبح الآن النذر أصبحت الأضحية عليه واجب اشترى الأضحية ثم إن الأضحية تعيبت هل تجزي الآن؟ ما تجزي لأن عنده لأنه واجب عليه الأضحية فنقول عليك ماذا؟ أن تشتري أضحية أخرى نعم وهذه تتصرف فيها نعم. قال عين عنه صحيحا كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا وكذا لو سرق أو ضل ونحوه كذا لو سرقت لكنها نذر فلو سرقت فيلزمه البدل لكن لو أنه بس عينها لكن ما كانت منذورة لا يلزمه ذلك يذبحها وتجزئه نعم. قال وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده والأضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بنذر وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي فالأضحية سنة مؤكدة على المسلم نعم وتجب بنذر نعم. قال وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والبغض والعقيقة الحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم قال وسن أن يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق ثلاثا فيأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة وما ذبح اليتيم حتى من الواجبة نعم الجميل إن حتى لو كان عندك أضاحي مثلا لوالديك أو لأمواتك وكانت وصايا واجبة أوصل أن تضحي فتقسمها ثلاثا تأكل ثلث وتؤتي ثلث نعم وتتصدق بالثلث نعم. وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة من قال وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل منه نعم. قال وإن أكلها أي الأضحية إلا أقية تصدق وما ذبح اليتيم ومكاتب لا هدية ولا صدقة منه بعض الناس يقول عندي يتيم فاليتيم هنا تذبح له أضحية لأن نفسه تنكسر إذا رأى الناس عنده مضاحي وهو ليس عنده أضحية فيشترى من ماله أضحية ويضحى عنه لكن هذه الأضحية نعم يقول هنا لا هدية ولا صدقة منه نعم يحفظ له لا يتصدق منه ولا يهدى نعم. قال وإن أكلها أي الأضحية إلا أضحية تصدق بها جاز لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق وإلا يتصدق والواجب بنذر أو تعيين لا يأكل منه الذي وجب بنذر أو تعيين يقول إنه لا يأكل منه. قال وإن أكلها أي الأضحية إلا أضحية تصدق بها جاز، لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق، وإلا يتصدق منها بأضحية بأن أكلها كلها ضمنها، أي الأضحية أي الأضحية بمثلها لحما، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة. إن أكلها أي الأضحية وإلا أضحية تصدق بها جاز، يعني لو أنه أكل جميع الأضحية إلا أقية، استثنى أقية فقط شيء يسير، فإنه يجزئ ذلك، لأن الأمر بالأكل والإطلاق مطلق، ما أوجب الله علينا الثلث، الثلث هذا مستحب. قال وإلا يتصدق منها بأقية بأن أكلها كلها ضمنها، أي الأقية بمثلها لحما، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة. قال ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من دينه. لو أنه أكلها جميعا مثل ما يفعل بعض الناس، يعزم عليها أغنياء ويأكلها، فنلزمه أن يشتري من السوق ولو كيلو أو نصف كيلو ويتصدق به، لابد لابد أن يتصدق ولو بيطل. قال ويحرم على يعني يجوز ان يتصدق اللحم من غيرها، يعني بعض الناس يقول انا هديت ولكن اتتني هديه، فنقول خذ من هذه الهديه التي هديت لك وتصدق، او اشتر لحما وتصدق به. ما تكون صدقه الشيخ بعشان اذا كان ياكله فقراء، لكن احيانا يكون كل الحاضرين، احيانا يكون الحاضرين من الاغنياء، أما لو كان في فقراء فلا بأس، لو كان في فقراء ويدعو مثلا العمال الفقراء ونحو ذلك الذين فلا معنى يكفي. قال ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح، وإن كان الأولى والأحوط أن يخرجها لحما نيئا له الفقير هو يطبخها، لكن لو الذي يظهر لأنه لو دفع لحما مطبوخا فلا مانع، لكن بعضهم يجعلهم يبرطون كما يعبر على ما يتبقى من اللحم، اللي يمكن يقول لحم يمكن يعني مما هو في حكم يعني المعيوف أو المتلف، يعني منتي يعني بين أن يرموه وكان أن يرموه يطعمونهم هؤلاء، ما يظهر هذا، يظهر انه ممن يعطيه من اصله يعني، او يضع لهم صحن يختص بهم ويرسل اليهم في بيوتهم كذا. نعم. قال ويحرم على من يضحي او يضحى عنه ان ياخذ في العشر الاول من ذي الحجه من شعره او بحره او بشرته شيئا الى الذبح، لحديث مسلم عن ام سلمه رضي الله عنها مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وسن حلق بعده. يعني يستحب بعد الأضحية أن يحلق رأسه كما فعل عمر بن عمر رضي الله تعالى، صح ذلك عن ابن عمر. نعم. قال وتسن العقيقة. فصل العقيقة عن المولود. قال تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسرا ويقترب. يقترب الله عز وجل يوفي عليه، فحتى لو يقترب لا ينبغي له للأب أن يتركها. قال أحمد هي واجبة في حق مستحبة في حق من؟ هي مستحبة سنة مؤكدة في حق من؟ في حق الأب. قال أحمد العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه، عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها فإن عدم فواحدة. متكافئتان في الحديث يعني متقاربتان في السن وفي الشبه من جهة اللون وكذلك أيضا السمن متشابهتان، هذا الأفضل. وعن الجارية شات لحديث أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة تذبح يوم سابعه أي سابع المولود ويحلق فيه رأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقة ويسمى فيه. نعم، فالسنة تذبح في اليوم السابع، فلو أنه ولد يوم الاثنين يعني في نهار الاثنين أو في ليلة الاثنين متى تذبح عنه؟ الأحد، يعني مثلا الوقت الآن نحن الآن ليلة الأربعاء هكذا، لو مثلا قد جاء ولد يذبح متى؟ يوم الثلاثاء، هذا يوم السابع. نعم، فهذه الآن دخل الأربعاء فيذبحها في النهار اليوم السابع، النهار أفضل. نعم، ويحلق فيه رأس ذكر لا أنثى، حد جاء في حلق رأس نعم الذكر لا الأنثى، ويتصدق بوزنه ورقا يعني فضة ما يقارب 50 أو 100 ريال تقريبا، فيوزن الشعر ووزنه من الفضة ولو تقديرا يقدره وزنه من الفضة يتصدق به. نعم، قال ويسلم تحسين الاسم ويحرم بل بنحو عبد الكعبة وعبد النبي. نعم، يستحب أن يحسن الاسم. نعم، قال ويكره يحرم عبد الكعبة وعبد النبي كما حكى ابن حزم الاتفاق على ذلك. نعم، ويكره بنحو حرب ويسار. وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. حرب ومرة ونحو هذه الأسماء كذلك أيضا يعني يسار، يعني لأنه يقال فيه يسار يقول لا ما فيه يسار، مثل في نجاح يقول لا نجاح ما فيه نجاح، فإنه بسم كان يحب الفأل، كان يحب الفأل، فإذا قيل أثم يسار فقيل لا، يعني فمثل هذه الأسماء الأولى اتركوها. قال فإن فات الذبح يوم السابع ففي 14، ففي 14، فإن فات ففي 21 من ولادته، يروى عن عائشة رضي الله عنها. نعم، وهو صحيح عن عائشة رضي الله عنها. فإن فات اليوم السابع يذبح في اليوم 14، إن فات ففي اليوم 21، إن فات هات في أي يوم، ما في تحديد. قال ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، يعني ما نقول بعد ذلك في يوم مثلا 28 وهكذا، لا بعد ذلك من غير تحديد يوم. نعم، فيعق في أي يوم أراد. قال تنزع جدولا، جمع جدل بالدار المهملة أي أعضاء، ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة، كذلك قالت عائشة رضي الله عنها. نعم، يقول تقطع جدولا، فمعنى جدول يعني أعضاء ما يكسر العظم. كم تأتي قطعة الشاة؟ تأتي 9 تقريبا، ها قطع، ها كيف؟ اي تأتي 9 قطع، يأتي ويفصلها فصل، يأتي مثلا اليد فيأتي إلى المفصل ويقول هكذا ويحز اللحم حتى من غير كسر، فتأتي بما يقارب 9 قطع تقريبا. نعم، قال وطبخها أفضل ويكون منه طبخها أفضل. نعم، ويكون من الأفضل أن يعطيهم مطبوخ، لأنهم إذا طبخت لهم تسلم من تكسير العظام ويكون يأكلون لحمة، هذا أفضل. نعم، قال ويكون منه بحلم. نعم، ويتصدق معها. نعم، قال وحكمها أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره، والأكل والهدية والصدقة كالأضحية. تماما، حتى إنه يتصدق بالثلث ويأكل الثلث ويهدي الثلث. نعم، كالأضحية. قال لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه. نعم، يباع هذا ويتصدق بثمنه. نعم، إلا أنه لا يجزم فيها أي في العقيقة شرك في دم، هذا الفوارق. الآن المؤلف يذكر لنا ما تتفق فيه مع الأضحية وما تختلف فيه، فيقول هي كالأضحية تماما، إلا في أن الأضحية يجزي فيها السبع والعقيقة في المذهب ما يجزي فيها السبع. قالوا لأنها فداء، فداء، والفداء يكون كاملا، الفداء يكون كاملا، هذا هو المذهب. قال يعني إذا أراد أن يذبح بدنة نقول كاملة، بقرة كاملة، شاة من الأصل كاملة. فلا يجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. قال في النهاية وأفضله شاة. نعم، لأن يسلم عقى بالشاتين. قال ولا تسن الفرعة بفتح الفاء والراء، بفتح الفاء والراء نحو أول ولد الناقة. يعني كانوا إذا أول ما يجي من الناقة ينحونه فيقول إن هذا ليس بسنة. نعم. ولا تسن العتيرة أيضا وهي ذبيحة رجب. ذبيحة تذبح في رجب. نعم، فيقول هذه أيضا ليست بسنة. نعم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا فرع ولا عتيرة متفق عليه. قال ولا يكرهان، والمراد بالخبر نفي كونهما سنة. هذا هو المذهب، وأن قالوا سلم لا فرع ولا عتيرة يعني إنهما ليسا بسنة، إنهما ليسا بسنة. نعم. قال رحمه الله كتاب الجهاد مصدر جاهد أي بالغ في قتال عدوه وعدوه، وشرعا قتال الكفار، وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن سنة. إذن هو مصدر جاهد فاعل إذا بالغ في قتل عدوه، وأما في الاصطلاح فهو قتال الكفار. وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس وإلا أثم الكل. ويسن فالجهاد من فروض الكفاية، هذا هو الأصل. ولذا الله جل وعلا قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، إلى أن قال وكلا وعد الله الحسنى، وقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة. نعم. قال ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به وهو أفضل متطوع به ثم النفقة فيه. أفضل ما يتطوع به المتطوعون، نعم، الجهاد. ولذا لما سألوه ما يعدل الجهاد قال لا تستطيعونه، الحديث متفق عليه، إلى أن قال مثل المجاهد في سبيل كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر عن صيام ولا قيام حتى يأتي المجاهد في سبيل الله، الحديث متفق عليه. لا يعدله إلا أيام عشر للحجة لمن استوعبها بالعمل الصالح، فهذا أفضل من الجهاد إلا أن تذهب نفس المجاهد وماله، يغرم ماله وتقتل نفسه، هذا لا يعدله عمل العشر. وأما إذا لم تذهب نفسه ولا ماله فعمل العشر الأواخر من الحجة أفضل. نعم. قال ويجب الجهاد إذا حضره. الآن هذه في الصور التي يجب فيها الجهاد، فيقول ويجب الجهاد إذا حضره، أي حضر صف القتال. إذا حضر صف القتال لزمه، حتى ولو كان عبدا، العبد في الأصل المملوك لا يجب عليه، الصبي في الأصل لا يجب عليه، لكن إذا حضر الصف وجب عليه. قال أو حصر بلده عدو واحتيج إليه. نعم، إذا حصر بلده عدو، يعني حاصر الكفار بلاد المسلمين وصاروا على المسلمين، هذا من باب دفع الصائد، هذا أعظم من أعظم ما يجب، لأن به تحفظ أديان الناس وتحفظ أعراضهم ونفوسهم وأموالهم، فهذا من باب، هذا لا شك أنه يكون واجبا هنا حتى على المرأة يجب في هذه الصورة على الصحيح. وإن كان قياس المذهب إذا حضرت المرأة لزمة، إذا حضرت المرأة قياس المذهب أنه يلزمها، لكن الذي يترجح للمرأة إنما يلزمها فقط إذا فاجأهم العدو لزم المرأة، إذا كانت تقدر على حمل السلاح ويمكنها أن تقاتل أن تقاتل بقدر ما تستطيع، لأن هذا من باب دفع الصاعد، مثل الجمل إذا انطلق على الناس لازمهم أن يدفعوا بقدر ما يستطيعون. نعم. قوله أو احتيج إليه، عندك واو أو لا، الصواب أو احتيج إليه، هذا نوع آخر. إذا احتيج إليه فيلزم، يلزم مثل قائد الجيش أو رجل يحسن ركوب الطائرة، يحسن أن يقود الطائرة، أو مثلا رجل يصبح الأعطال في هذا الوقت، يعني مهندس يعني يصلح الأعطال، فمثل هؤلاء يلزمهم لأنه يحتاج إليهم، أو دليلا يدلهم على الطرق يحتاجون إليه، فهذا يلزمهم. قال أو استنفره الإمام حيث لا عذر له، كذلك إذا استنفره الإمام، ولذا في الحديث وإذا استنفرتم فانفروا، اتفقوا عليه. والله جل وعلا يقول إلا تنفروا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، إلى أن قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا شديدا. فهذا إذا استنفره الإمام. وأمر الجهاد موكول إلى من؟ إلى الإمام، ليس لأحد الناس أن يجاهد إلا بإذنه، فولي الأمر يرجع إليه في أمر الجهاد كما قرر أهل العلم كالموفق وغيره، كما جاء في هذا الحديث وإذا استنفرتم فانفروا، وجاء أيضا الأمر بالسمع والطاعة في أحاديث كثيرة، وأيضا كما في قصة بني إسرائيل لما قالوا لملكهم نعم ابعث لنا ملكا، لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فمثل هذه المسائل مكولة إلى الإمام، لكن إذا هاجمهم العدو يخافون كلبة وشر، ما يمكنهم أن يراسلوا الإمام، يخافون أنه لو راسلوا الإمام أنه ربما هذا يجتاحه، فحينئذ يقاتلون بلا إذن، كما جاء في حديث سلمة ابن الأكوع في صحيح مسلم، وقال عنه علي عليه الصلاة والسلام خير رجالتي خير رجالتنا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، لأنه لما أتوا إلى لقاح النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذوها ويقتلوا ما فيها، دافع سلمة ودفعهم رضي الله عنه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الراكب وسهم الراجل، جمعهما له عليه الصلاة والسلام. لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، وإن نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر. نعم. قال وتمام الرباط 40 يوما، لقوله صلى الله عليه وسلم تمام الرباط 40 يوما، رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. نعم، لكن الصواب وقفه على أبي هريرة، وأنه من كلام أبي هريرة، وأن تمام الرباط نعم 40 يوما. الرباط يأتي إلى الثغور مثل الحدود عندنا الآن، الحدود الآن التي في جهة الجنوب هذه الآن ثغور، هذا الذي يقف فيها هذا من المرابطين. قال والرباط لزوم ثغر لجهاد تقوية للمسلمين، وأقله ساعة، وأفضله بأشد الثغور خوفا. أقله ساعة يعني وقتا من الزمن، فيكفي وقت من الزمن مثل ساعة عند الأذان يكفي، لأن الآية أطلقت في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. نعم. قال وكره وأفضله بأشد الثغور خوفا، كل ما كان المكان أشد خوف فالرباط به أفضل. نعم. قال وكره نقل أهله إلى مخوف، وإذا كان المكان مخوف ما يجب أهله، لأنه قد يأتون وقت غفلة فيسبون النساء. وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك، أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لقوله صلى الله عليه وسلم فيهما فجاهد، صححه الترمذي. نعم، الحديث متفق عليه. نعم، فيهما فجاهد، فلا بد من إذن الوالدين. هذا في أي جهاد؟ نعم جهاد التطوع، لكن إذا حضر العدو فهذا عيب. قال ولا يعتبر إذنهما لواجب. لا يعتبر إذن الأبوين لواجب، إذا تعين عليه فلا يشترط إذنهما. نعم. ولا إذن جد وجدة، يعني مطلقا الجد والجدة ما يشترط إذنهما مطلقا، هذا حق لمن؟ للأب والأم المباشرين. نعم. قال وكذا لا يتطوع به، لا وكذا لا يتطوع به مدين آدمي، مدين آدمي لا وفاء له. مدين آدمي يعني يريد منه الآدمي دينا، يعني يريد منه الآدمي دينا، يعني عليه ديون، هذا ما يتطوع به لا وفاء له. لكن لو كان له وفاء يقول لا يبيني 50,000 مثلا فلان، لكن سيارتي موجودة، سيارتي موجودة، إذا حل الأجل السيارة تجيبها القيمة مثلا، يأخذ حقه. أو قال لي كفيل غالي، أو قال رهنت عنده، قال يا فلان أنه ما جيت هذا حلي ذهب، تبيعه وتأخذ حقك وترد الباقي. نعم. فله أن يذهب بلا إذن، بلا إذن. ولذا قال ولا وفاء له، وكذا لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز أو كبير مليء. رهن محرز يعني غطي الدين، رهن. نعم. قال ويتفقد الإمام أو كفيل مليء، لا هذا ما يحتاج إلى إذن. حتى في الحج بعض الناس يقول نستأذن لك كفيل، ما دام لك كفيل ما يحتاج تستأذن. نعم. أو أيضا رهن، في رهن ما يحتاج أن تستأذن، الذي يستأذن هو الذي لا كفيل له غالب ولا رهن وليس له مال في البلد. بعض الناس يقول لماذا تركت بيوتي وبساتيني؟ إذا قدر الله شيء هذه الشيء موجود يأخذ حقوقه. نعم. هذا نعم لا يحتاج إلى إذن. قال ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخير كالمخذل الذي يفند الناس. الإمام يتفقدهم ويوصيهم بتقوى الله، أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا ولينا، الحديث حديث بويد في صحيح مسلم. فيقول هنا يعني يتفقد جيشه ويمنع من لا يصلح، الذين لا يصلحون للحرب من الرجال والخيل، نعم يمنعهم. يقول كالمخذل، من هو المخذل؟ قال الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه. نعم، يزهد عنده تخذيل، فيبدأ يخذل الناس، يعني يقول مثلا الجو حر شديد أو برد شديد، ويقول مثلا من العبارات أنتم يعني ما أنتم من أهل جهاد ولا أنتم أهل قتال، وإلى غير ذلك من العبارات التي يخذل فيها الناس. نعم. والمرجف كالذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة. نعم. المرجف الذي يذكر ما للعدو من عدة، أنتم العدو، هذه البلد الفلانية صاحبة الاختراعات القوية إلى آخر ذلك، وأنتم ضعيفون، يرجف فيذكر قوة العدو ويذكر ضعف المسلمين، يخذلهم الأول، يخذلهم هذا يرجفهم، فهذا يرجف هلكت سرية المسلمين، مات القائد، يبدأ يأتي بالكلام الذي يضعف. قال وكذا من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن، يرمي بين الناس فتن، يجي المرسلين مختلفين لماذا؟ والله فلان قال لي كذا، هذا فلان قال لي كذا، إذن يمشي بين القادة والجنود ويثير النعرات والخلافات، وأنتم من القبيلة الفلانية، أنتم على الشجاعة، هذول لا ما هم على الشجاعة، يبدأ يوقع الفتن بين المسلمين. نعم. فهذا كذلك يبعث. نعم. قال ويعرف الأمير عليهم العرفاء ويعقد لهم الألوية والرايات ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكامنها. نعم. ويبعث العيون ليتعرف حال العدو. قال وله أن ينفل أن يعطي زيادة على السهم في بدايته أي عند دخوله أرض العدو ويبعث سرية تغير ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس يعني له أن ينفل والنفل زيادة على السهم هذا هو النفل زيادة على تعرفون الغنائم عندما تجمع يجمع الجيش الغنائم يقسمها إلى أسهم بعد أن يخرج الخمس اعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه فبعد أن يخرج الخمس يقسم على الغانمين يقسم عليهم الأسهم هذه القسمة الأصلية وتأتي لكن هنا نفذ زيادة على هذا من يعطيه؟ يعطيه مثل السرية التي تغيظ فمثلا الآن الجيش مقبل على بلاد الكفار جيش المسلمين مقبل على بلاد الكفار فأرسل سرية يقول شو قدامنا وشوفوا الحصون فغنموا أتوا بغنائم هذه السرية فالإمام له أن ينفلهم كم؟ ينفلهم هنا الربع بعد الخمس يعني يخرج الخمس ثم بعد أن يخرج الخمس يخرج الربع ويعطيهم إياه ثم الباقي يدخله في غنائم الجيش وهم يأخذون مع الجيش بعد ذلك من الباقي واضح؟ وقد يكون هذا في حال الرجعة الرجعة أشد يعني والجيش راجع قافل إلى بلاد المسلمين يجمع القائد يضع لواء فيهم مثلا ألف يقول ارجعوا إلى الجهة الفلانية يمين أو يسار والجيش قافل راجع إلى بلاد المسلمين حتى نهيبهم وننظر هل هناك أحد يتبعنا ثم إنهم يغنمون الآن يعطون الثلث أكثر من الربع لماذا؟ لأن الذين قبلهم الجيش يمشي خلفهم فهو ظهر لهم وأما هنا فالجيش راجع إلى بلاد المسلمين فيعطون هنا أكثر الأكثر كما جاء هذا في سنن أبي داود نعم قال وفي الرجعة إذا رجع من أرض العدو بعث سرية ويجعل لها الثلث فالأقل بعده أي بعد الخمس ويقسم الباقي في الجيش ويقسم ولقد وله يعني لا يلزم هذا النفل ليس بلازم واضح؟ هذا للإمام قال ويقسم الباقي في الجيش كله لحديث واضح لكم هذه المسألة؟ أو مشكلة؟ نعم واضحة؟ يعني أنتم الآن تعرفون في غنائم تقسم الغنائم في الأصل يؤخذ منها الخمس والباقي يعني نفرض أنهم غنموا مثلا 100,000 بعد ما انتهت الحرب 100,000 غنموها الخمس وهو 20,000 هذا له قسمته في بيت المال 4 أخماس هذه تقسم على من؟ على الجيش قسمة أسهم كأنهم ورثة لكن يجعل الفارس هو وفرسه 3 أسهم وللراجل نعم سهم واضح الآن لو أن 100,000 أتت بها سرية وكانت السرية متوغلة في بلد في العدو والجيش يمشي خلفها ظهر لها فله بعد أن يخرج الخمس يعطيهم الربع وله أن يعطيهم أقل من الربع والباقي يقسم على الجيش وهم فيه معه يبقى سهم واضح وفي الرجعة يعطيهم الثلث نعم قال ويقسم الباقي في الجيش كله لحديث حبيبي مسلمة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة رواه أبو داود طيب نقف هنا طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد